أن كونه سبب نزول لهذه الآية. قال يسألونك عن الشهر الحرام يعني المحرم قتال فيه، يعني عن القتال في الشهر الحرام هل هو يجوز أو لا يجوز. ولذلك أعرب كلمة قتال فيه أنها بدل اشتمال، لأن القتال يقع في الشهر، فبدل الاشتمال هو الذي يكون البدل جزء من المبدل منه. كأن تقول مثلا أكلت الرغيف نصفه، فنصفه بدل اشتمال لأن النصف هو جزء من الرغيف. طيب قل لهم يا محمد قتال فيه كبير. نعم القتال في الشهر الحرام كبير، نعم كما تقولون ونحن نتفق معكم فيه، أي عظيم وزرا، مبتدأ وخبر، يعني قتال فيه كبير. وصد عن سبيل الله وكفر به وإخراج أهله منه أكبر عند الله. أيضا هذه جملة مبتدأ وخبر أخرى. منع الناس عن المسجد الحرام، منعنا عن سبيل الله عن دينه، وكفر به يعني بالله، وصد عن المسجد الحرام أي مكة وإخراج أهله منه وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، أكبر يعني أعظم وزرا عند الله من القتال في الشهر الحرام. قال والفتنة الشرك منكم أكبر من القتل لكم فيه، ولا يزالون الكفار يقاتلونكم أيها المؤمنون حتى يردوكم عن دينكم. قال السيوطي حتى يعني كي، ففسر حتى وهي حرف من حروف المعاني كما قلت قبل في محاضرات، فسرها بأنها بمعنى كي، أي كي يردوكم عن دينكم إلى الكفر. وقد تكون على بابها، يعني حتى يردوكم عن دينكم يعني إلى أن يردوكم عن دينكم، ومهما طال عليهم الطريق يعني إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، حبطت يعني بطلت أعمالهم الصالحة في الدنيا والآخرة، فلا اعتداد بها ولا ثواب عليها. قال والتقيد، والتقييد بالموت عليه يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يبطل عمله فيثاب عليه ولا يعيده كالحج مثلا، وعليه الشافعي. وهذه مسألة يريد السيوطي، ماذا يريد أن يقول لنا يا شباب؟ يريد أن يقول لنا أن الردة عن الإسلام لو ارتد المسلم عن الإسلام وقد حج ثم رجع إلى الإسلام فكيف التعامل معه؟ هل نقول له أعمالك قبل الردة كلها باطلة حتى الحج، تحج من جديد، أم أننا نقول له لا ترجع إلى الإسلام والحج الذي حججته مقبول منك ولا تحتاج لإعادته؟ هذا معنى كلام السيوطي. فالسيوطي يقول هنا وتقييده بالموت، قال فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. طيب إذا كان قد رجع إلى الإسلام قبل أن يموت على الكفر فإذا هو يقبل منه، هذا معنى كلام السيوطي، فيثاب عليه ولا يعيده كالحج مثلا، وعليه الشافعي، هذا اختيار الشافعي. العلماء يعرفون الردة، قالوا المرتد من هو؟ الذي يرتد عن الإسلام ثم يعود إليه، فهل يبطل وتتخلله الردة؟ هل هذه الردة تبطل سائر عمله أو لا؟ فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول لا، إذا رجع إلى الإسلام فكل ما عمله قبل الإسلام محسوب له كالحج مثلا، ومنهم من يقول لا الردة تحبط العمل تماما. هذه الآية دليل لمن يقول بأنها لا تحبط العمل تماما، لأن الله اشترط أن يموت على الكفر، فإذا رجع عن كفره قبل الموت فإنه لا تحبط هذه الأعمال، هذا معنى كلامه. وعليه الشافعي دائما يختار قول الشافعي لأنه شافعي المذهب هو والمحلي. قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال ولما ظن السرية أنهم إن سلموا من الإثم فلا يحصل لهم أجر، يعني اللي هم عبد الله بن جحش ومن معه، وقعوا في الحرج وأصبحوا يقولون في أنفسهم ليتنا نسلم من الإثم، ما لم نعد نريد الآن الأجر وإنما نريد أن نسلم من الإثم، لأنهم قال كيف تقتلونهم في الشهر الحرام؟ ظنوا هذا الظن، فأنزل الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا فارقوا ديارهم وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء دين أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فهذا تطمين لهؤلاء المؤمنين يعني جبر لقلوبهم في هذا الحادث. نعم يسألونك عن الخمر والميسر القمار وما حكمهما، ما حكمهما؟ قل لهم فيهما أي في تعاطيهما إثم كبير عظيم، وفي قراءة بالمثلثة لما يحصل بسببهما من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش، ومنافع للناس باللذة والفرح في الخمر وإصابة المال بلا كد في الميسر، وإثمهما أي ما ينشأ عنهما من المفاسد أكبر أعظم من نفعهما. ولما نزلت شربهما قوم وامتنع آخرون إلى أن حرمتها آية المائدة نعم. يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك يا محمد عن الخمر والميسر، يعني عن حكم شرب الخمر وتعاطي الميسر. السيوطي قال: القمار، يعني فسر المقصود بالقمار ولم يفسر الخمر لأنها معروفة، كل ما يخامر العقل الذي كانوا يشربونه في الجاهلية. ما حكمهما؟ قل لهم يا محمد: فيهما، أي في تعاطيهما، إثم كبير أي عظيم، وفي قراءة بالمثلثة يعني بثلاثة بالثاء، يعني إثم كثير. قل: فيهما إثم كثير. وقد قرأ بقوله كثير قراءة حمزة والكسائي، والبقية كبير، لما يحصل بسببهما من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش. وفيهما منافع للناس. ولاحظوا هذه الآية ليست هي آخر آية من آيات تحريم الخمر، فالآية لا تدل على التحريم، وإنما يعني تبين ما فيهما من المفاسد. يعني قال: ومنافع للناس. من هذه المنافع، منها قال: باللذة والفرح في الخمر، وإصابة المال بلا كد في الميسر ونحوهما. وإثمهما أي ما ينشأ عنهما من المفاسد أكبر يعني وأعظم من نفعهما. ولما نزلت شربها قوم وامتنع عنها آخرون إلى أن حرمتها آية المائدة. لاحظ هنا السيوطي في أن معنى التفسير مختصر، بس أنه لا يذكر، لا يتجاوز الناسخ والمنسوخ حتى يبينه، لأن الآن عندما يقرأ القارئ مثلا هذه الآية، هذه الآية لا تدل على تحريم الخمر، فافرض أنه لم يقرأ إلا هذه الآية، السيوطي قال: لا، حتى لابد في هذه الآية أبين له أنها منسوخة، لأن الآية التي في سورة المائدة وهي قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالسيوطي بالرغم من أنه في مختصر، لكنه يبين الناسخ والمنسوخ، يبين سبب النزول، يبين المطلق والمقيد وهكذا. فهنا يقول أن آية المائدة نسختها وهذه منسوخة. نعم تفضل. ويسألونك ماذا ينفقون، أي ما قدره. قل: أنفقوا العفو، أي الفاضل عن الحاجة، ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم. وقراءة الرفع بتقدير هو. كذلك كما بين لكم ما ذكر، يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في أمر الدنيا والآخرة فتأخذون بالأصلح لكم فيهما. نعم. يقول: ويسألونك ماذا ينفقون. ماذا ينفقون مرت معنا قبل قليل. يسألونك ماذا ينفقون، قل: ما أنفقتم من خير فللوالدين. وهنا قال: يسألونك ماذا ينفق، ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. فهنا ما هو الشيء الذي تنفقونه، وهناك ما هي طبيعته على من ينفق. فالله قال: قل أنفق العفو، أي الفاضل عن الحاجة. العفو الشيء الزائد عن حاجتك تصدق به. ولا تنفقوا مما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم. وفي قراءة بالرفع أي قل العفو، يعني قل المنفق هو العفو بتقدير هو. كذلك أي كما بين لكم ما ذكر، يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وهذه الآية من الآيات التي يعني يسأل دائما عنها الناس، هل نقف على آخر الآية لعلكم تتفكرون، ثم الآية التي بعدها في الدنيا والآخرة. ونحن نعرف أن الجار والمجرور لا بد له من متعلق، لو قلت للناس في الدنيا والآخرة ما يكتمل الكلام، فإذا قلت تتفكرون في الدنيا والآخرة اكتمل الكلام. نعم تفضل. ويسألونك عن اليتامى وما يلقونه من الحرج في شأنهم، فإن واكلوهم يأثموا، وإن عزلوا ما لهم من أموالهم وصنعوا لهم طعاما وحدهم فحرج. قل إصلاح لهم في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم خير من ترك ذلك. وإن تخالطوهم، أي تخلطوا نفقتكم نفقتهم بنفقتكم فإخوانكم، أي فهم إخوانكم في الدين. ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه، أي فلكم ذلك. والله يعلم المفسد لأموالهم بمخالطته من المصلح بها، فيجازي كلا منهما. ولو شاء الله لأعنتكم لضيق عليكم بتحريم المخالطة، إن الله عزيز غالب على أمره حكيم في صنعه. نعم. قبل أن نشرح الآية، في آخر الآية الماضية لعلكم تتفكرون ثم تقف في الدنيا والآخرة، السنة أن يقف القارئ على رأس الآية، على آخر الآية، هذا مطلقا يعني، لكن لا يعني ذلك أن هذا في كل المواضع. مثل هذا الموضع في الدنيا والآخرة مرتبط بما قبله، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، فلا حرج أن يصل القارئ إلى الآية التي بعدها، وهذا أمر فيه سعة. ويسألونك عن اليتامى وما يلقونه من الحرج في شأنهم، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع بأموال اليتامى، هل نخلطها بأموالنا، نخاف أن نظلمهم، نخاف من هذا، فالله قال إن واكلوهم يأثموا، وإن يعني أكلوا معهم، وإن عزلوا مالهم من أموالهم وصنعوا لهم طعاما وحدهم فهذا في حرج نفسي على اليتيم. قال الله قل إصلاح لهم خير، يعني إصلاح لهم في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم لهم خير من ترك ذلك، وإن تخالطوهم أي تخلطوا نفقتكم بنفقتهم فإخوانكم، أي فهم إخوانكم في الدين، ومن شأن الأخ إذا أن يخالط أخاه، أي فلكم ذلك، والله يعلم المفسد لأموالهم بمخالطته من المصلح بها، فيجازي كلا منهما، ولو شاء الله لعنتكم لضيق عليكم بتحريم المخالطة، إن الله عزيز غالب على أمره حكيم في صنعه. يعني الله سبحانه وتعالى يقول خالطوا هؤلاء اليتامى، اخلطوا أموالكم بأموالهم، ليس في ذلك حرج، ولكن تحروا المحافظة على أموالهم كما تتحرون المحافظة على أموالكم، بل أشد من ذلك، لأن هؤلاء اليتامى مساكين ليس لهم من يدافع عن حقوقهم. وقد جاء في نزول هذه الآية ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أنزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن في سورة الأنعام، وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا كما في سورة النساء، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فما يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، يعني هو يعزل طعام اليتيم وكيف يأكله أو ما يأكله هو حر، فاشتد ذلك عليه فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابه كما في سنن أبي داود في باب مخالطة اليتيم في الطعام. نعم تفضل. ولا تنكحوا تتزوجوا أيها المسلمون المشركات أي الكافرات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة حرة، لأن سبب نزولها العيب على من تزوج أمة وترغيبه في نكاح حرة مشركة، ولو أعجبتكم لجمالها ومالها، وهذا مخصوص بغير الكتابيات بآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ولا تنكحوا تزوجوا المشركين أي الكفار المؤمنات حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم لماله وجماله، أولئك أي أهل الشرك يدعون إلى النار بدعائهم إلى العمل الموجب لها فلا تليق مناكحتهم، والله يدعو على لسان رسله إلى الجنة والمغفرة أي العمل الموجب لهما بإذنه بإرادته، فتجب إجابته بتزويج أوليائه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون يتعظون. نعم. يقول الله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يعني لا تتزوجوا أيها المسلمون الكافرات حتى يدخلن في الإسلام، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة حرة، لأن سبب نزول هذه الآية العيب على من تزوج أمة وترغيبه في نكاح حرة مشركة، يعني كانوا عابوا على ابن رواحة رضي الله عنه، كانت عنده أمة سوداء فأعتقها وتزوجها فعاب عليه الصحابة ذلك، فأنزل الله هذه الآية ولو أعجبتكم لجمالها ومالها، وهذا مخصوص بغير الكتابيات. لاحظ أيضا السيوطي هنا لا يفوت العام المخصوص فيبين الآيات التي خصصته، لأن قوله ولا تنكحوا المشركات هذا عام مطلق، لكنه خصص الكتابيات اليهوديات والنصرانيات فأجاز نكاحهن، صح؟ السيوطي يبين هذا، قال وهذا مخصوص بغير الكتابيات بآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، في قوله سبحانه وتعالى في سورة أحل لكم طعام الذين أوتوا الكتاب، وقال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. فهذه خصصت هذه الآية العامة في سورة البقرة. نعم، ولا تنكحوا المشركين، أي تزوجوهم الكفار، لا تزوجوهم من بنات المسلمين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم لماله وجماله. أولئك، أي هؤلاء المشركون أهل الشرك، يدعون إلى النار بدعائهم للعمل الموجب لها، فلا تجوز مناكحتهم. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، يدعو على لسان رسله العمل الموجب لها، فتجب إجابته بتزويج أوليائه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون أي يتعظون. نعم، قال ويسألونك عن المحيض، أي الحيض أو مكانه، ماذا يفعل بالنساء فيه؟ قل هو أذى قذر أو محل أو محله، فاعتزلوا النساء، اتركوا وطأهن في المحيض أي وقته أو مكانه، ولا تقربهن بالجماع حتى يطهرن بسكون الطاء وتشديدها والهاء، وفيه إدغام التاء في الأصل في الطاء، أي وقت أي يغتسلن بعد انقطاعه، فإذا تطهرن فأتوهن للجماع من حيث أمركم الله بتجنبه في الحيض وهو القبل، ولا تعدوه إلى غيره، إن الله يحب يثيب ويكرم، إن الله يحب يثيب ويكرم التوابين من الذنوب، ويحب المتطهرين من الأقذار. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى، لاحظوا هذا أيضا من الأسئلة التي وردت في سورة البقرة، ويسألونك يا محمد عن المحيض. والمحيض هو مصدر ميمي، يصلح أن يكون اسم مكان وأن يكون اسم زمان وأن يكون مصدر ميمي، فهو يدل على زمن الحيض وعلى مكان الحيض وعلى المصدر الحيض نفسه. فيقول ويسألونك عن المحيض، أي الحيض أو مكانه، ماذا يفعل بالنساء فيه، كيف يتعامل مع المرأة إذا حاضت وجاءتها العادة والدورة الشهرية. قل هو أذى، يعني الحيض نفسه أذى وقدر، والدم الذي يخرج من رحم المرأة كل شهر قدر أو محله كذلك، فاعتزلوا النساء، أي يتركوا جماع النساء وطأهن في المحيض، أي في وقت المحيض وفي مكانه. واضح هذا؟ فهو مصدر ميمي كما قلت، يصلح للحدث ويصلح للزمان ويصلح للمكان. ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي تقربوهن بالجماع حتى يطهرن بسكون الطاء وتشديدها والهاء، وردت فيها قراءة حتى يطهرن، وفي قراءة حتى يطهر. السيوطي بالرغم من أنه في مختصر إلا أنه وجه هذه القراءات، فحتى يطهرن أي حتى ينقطع الدم، حتى يطهرن فيها إضافة، حتى يعني ينقطع الدم ويغتسلن من الحيض، وفيه إدغام التاء في الأصل، يعني أصل الكلام حتى يتطهرن، فأدغمت التاء في الطاء فأصبحت يطهرن، أي يغتسلن بعد انقطاعه، فإذا تطهرن فأتوهن بالجماع من حيث أمركم الله، يعني بتجنبه في الحيض وهو القبل، ولا يجوز جماع المرأة إلا في القبل، ولا تعدوه إلى غيره، يعني في غير القبل، إن الله يحب، قال السيوطي، يثيب ويكرم، وهذا قلنا يا أحمد أنه غير صحيح، وإنما يحب من المحبة، إثبات صفة المحبة لله، لكن من لوازم المحبة أنه يثيب ويكرم. طيب، يحب التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين من الأقدار. وقد ورد في نزول هذه الآية كما في البخاري عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. نعم، تفضل. نساؤكم حرث لكم أي محل زرعكم الولد، فأتوا حرثكم أي محله وهو القبل، أن كيف شئتم من قيام وقعود واضجاع وإقبال وإدبار، نزل ردا لقول اليهود من أتى امرأته في قبلها من جهة دبرها جاء الولد أحول، وقدموا لأنفسكم العمل الصالح كالتسمية عند الجماع، واتقوا الله في أمره ونهيه، واعلموا أنكم ملاقوه بالبعث فيجازيكم بأعمالكم، وبشر المؤمنين الذين اتقوه بالجنة. نعم، أحسنت. أنا ذكرت قبل قليل سبب النزول لهذه الآية. نعم، ولكن سبب النزول الآية التي قبلها يعني زل نظري عنه هنا، وهي ما جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، يعني ما عادوا يجلسون معهم في البيوت. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي، فأنزل الله تعالى يسألونك عن المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، رواه مسلم. أما سبب نزول هذه الآية التي ذكرت فهو ما ذكرته قبل ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم أي محل زرعكم الولد، فأتوا حرثكم أي محله وهو القبل كيف شئتم من قيام وقعود واضطجاع وإقبال وإدبار. ونزل ردا لقول اليهود من أتى امرأته في قبولها أي من جهة دبورها جاء الولد أحولا. وقدموا لأنفسكم العمل الصالح كالتسمية عند الجماع، واتقوا الله في أمره ونهيه، واعلموا أنكم ملاقوه بالبعث فيجازيكم بأعمالكم، وبشر المؤمنين الذين اتقوه بالجنة. ولاحظوا أيها الإخوة كيف يعني هذا القرآن العظيم وهذا الوحي العجيب ناقش واستعرض كل شيء يهم المسلم، حتى هذه القضايا التي يستحيا من ذكرها، طريقة جماع الزوجة، قضية المحيض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حياء في الدين، وتقول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار كانوا لا يستحيون من السؤال فيما يخص دينه. فهذا من كمال هذه الشريعة، وهذا مما يؤكد أيها الإخوة والأحباب أن هذا القرآن وأن هذا الإسلام لكل زمان ولكل مكان، وأنه صالح للجميع، لأنه ناقش أعظم القضايا كالتوحيد وشهادة لا إله إلا الله، وناقش أبسط القضايا من قضايا الطهارة وقضايا النكاح ونحوها. نعم. ولا تجعلوا الله أي الحلف به عرضة علة مانعة لأيمانكم، أي لما حلفتم عليه، سمي باليمين لملابسته له، أن تفعلوه لأن لا تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فتكره اليمين على ذلك ويسن فيه الحنث ويكفر، بخلافها على فعل البر ونحوه في طاعة. المعنى لا تمتنعوا من فعل ما ذكر من البر ونحوه إذا حلفتم عليه، بل ائتوه وكفروا، لأن سبب نزولها الامتناع من ذلك، والله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعلوا الله يعني لا تجعلوا الحلف بالله عرضة يعني علة مانعة. العرضة هو الشيء الذي يعترض بينك وبين الشيء، فلو وضعت بيني وبينك الآن حاجزا لسميت هذا الحاجز عرضة، ويقال هذا رجل عرضة، يعني أنه يقف بيني وبين ما أريد. فالله يقول لا تجعلوا الأيمان بالله مانعة لكم من إتيان البر. فإذا حلف أحدكم مثلا يقول والله لا أزور عمرا، فيأتي المصلحون يقولون لماذا لا يكون بينك وبين عمر زيارات وتزور عمر، فيقول والله أنا حلفت، فيجعل اليمين التي حلفها مانعة له من البر ومن الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى خيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، هو نفس معنى الآية. قال علة مانعة لأيمانكم أي نصبا لها بأن تكثروا الحلف، أي غرضا مانعا. النصب هو ما ينصب للصيد والقنص، فالعرضة أن تجعلها دائما نصبا بين عينيك، تجعلها حجة دائما تمتنع بها من فعل الخير، بأن تكثروا الحلف به سبحانه وتعالى، ألا تبروا وتتقوا فتكره اليمين على ذلك، ويسن فيه الحنث ويكثر بخلافها على فعل البر ونحوه. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنك إذا حلفت على أن لا تأتي معروفا فمن السنة أن تحنث وتترك هذا اليمين وتكفر عنه وتأتي الذي هو خير. قال أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، المعنى لا تمتنعوا من فعل ما ذكر من البر ونحوه إذا حلفتم عليه، بل ائتوه وكفروا عن أيمانكم، لأن سبب نزولها الامتناع من ذلك، والله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم سبحانه وتعالى. لا يؤاخذكم الله باللغو الكائن في أيمانكم، وهو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف، نحو لا والله وبلا والله، فلا إثم فيه ولا كفارة، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي قصدته من الأيمان إذا حنثتم، والله غفور لما كان من اللغو، حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول لا يؤاخذكم الله معشر المؤمنين باللغو في أيمانكم. اللغو في الأيمان، ما هو اللغو في الأيمان؟ قال هنا هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف، مثل والله بلا والله ونحو ذلك، ولا كفارة فيه أيضا. ولذلك جاء في نزول هذه الآية في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت لا يؤاخذكم الله باللغو أنزلت في قوله لا والله وبلا والله كما في البخاري. قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. كسبت قلوبكم تعمدت قلوبكم أي قصدته من الأيمان إذا حنثتم، والله غفور لما كان من اللغو حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها. نعم. للذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون ألا يجامعونهن ألا يجامعوهن تربصوا انتظاروا 4 أشهر فإن فاءوا رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوطء فإن الله غفور لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف رحيم بهم، وإن عزموا الطلاق أي عليه بأن لم يفيئوا فليوقعوه فإن الله سميع لقولهم عليم بعزمهم. المعنى ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا الفيئة أو الطلاق، والمطلقات يتربصن أي ينتظرن بأنفسهن عن النكاح 3 قروء تمضي من حين الطلاق حين قرأ بفتح القاف وهو الطهر أو الحيض قولان، وهذا في المدخول بهن. أما غيرهن فلا عدة عليهن بقوله فما لكم عليهن من عدة، وفي غير الآيسة والصغيرة فعدتهن 3 أشهر، والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق، والإماء فعدتهن قرآن بالسنة. جميل. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الولد أو الحيض إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أزواجهن أحق بردهن أي بمراجعتهن ولو أبينا في ذلك أي زمن التربص إن أرادوا إصلاحا بينهما لا إضرار المرأة، وهو تحريض على قصده لا شرط لجواز الرجعة، وهذا في الطلاق الرجعي وأحق لا تفضيل فيه إذ لا حق لغيرهم في نكاحهن في العدة، ولهن على الأزواج مثل الذي لهم عليهن من الحقوق بالمعروف شرعا من حسن العشرة وترك الضرار ونحو ذلك، وللرجال عليهن درجة فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم لما ساقوه من المهر والإنفاق، والله عزيز في ملكه حكيم فيما دبره لخلقه. نعم. هذه الآية الأولى في الإيلاء، والإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يجامع زوجته، هذا الإيلاء. يعني الإيلاء الجمع يعني هو الألية هي اليمين، كما في قول الأعشى فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حفن حتى تزور محمدا، يعني حلفت. فقوله للذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون أن لا يجامعوهن تربصوا 4 أشهر، يعني ينتظرون 4 أشهر آخر يعني مدة ممكن الإنسان يترك جماع زوجته 4 أشهر، وإلا بهذه الطريقة سيضر بها وليس من حقه ذلك. قال فإن فاءوا يعني رجع هؤلاء الأزواج فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوطء فجامعوا زوجاتهم قبل 4 أشهر فإن الله غفور رحيم لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف رحيم بهم. الخيار الثاني لو والله عزموا أنهم يطلقون، وإن عزموا الطلاق أي عليه بأن لا يفيئوا فليوقعوه فإن الله سميع لأقوالهم عليم بعزمهم. طيب معنى الآية ليس لهم بعد تربص 4 أشهر إلا الفيئة أو الطلاق، يعني تترك جماع الزوجة 4 أشهر فتشتكيك إلى القاضي فيقال لك إما أن تعود إلى نكاحها والجماعها وإلا تطلقها. طيب والمطلقات آية الآن جديدة، عدة المطلقة إذا طلقت المرأة كم تنتظر حتى يجوز لها أن تنكح زوجا آخر؟ قال الله تعالى والمطلقات يتربصن أي لينتظرن، لاحظوا هنا قال أي لينتظرن لم يقل أي ينتظرن، لكي يقول لنا أن هذا الخبر يراد به الأمر وليس فقط مجرد الخبر، أي والمطلقات يتربصن بأنفسهن هذا أمر للمطلقات أن يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي لينتظرن لام أمر هنا بأنفسهن عن النكاح 3 قروء. كلمة قروء هذه من أشد الكلمات التي فيها نقاش في آيات الأحكام. قروء ما المقصود بالقرء؟ هذا من المشترك اللغوي الذي يدل على أكثر من معنى، بعض القبائل يقولون للحيض قرء وبعض القبائل تقول للطهر قرء، فهنا وقع الاختلاف بين المفسرين بسبب الاشتراك اللغوي. فهنا ما جاء في هذه الآية هو يعني أخرجه أبو داود عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدة معروفة، فأنزل الله هذه الآية حين طلقت أسماء، فيعني جزاها الله خير ورضي الله عنها، كانت سببا في هذه الحكم. قال: ثلاثة قروء تمضي من حين الطلاق، جمع قرء بفتح القاف، بفتح القاف، ضبطه السيوطي هنا بالفتح فقط مع أنه يصح فيه قرء وقرء، لأنه جمع في الآية قروء فمفردها قرء، أما قرء فجمعها أقراء. طيب، وهو الطهر أو الحيض قولان. الطهر هو قول الجمهور، والحيض هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه، وهو الراجح والله أعلم بأدلة ذكرها ابن القيم في كتابه زاد المعاد في المجلد الرابع صفحة 225 تقريبا، ذكر التفاصيل التي تدل على أن القر هو المقصود به الحيض، وهذا في المدخول بهن التي يعني التي دخل بها زوجها، أما غير المدخول بها فلا عدة عليهن. لاحظوا هنا يريد السيوط أن يقول لنا شيء مهم جدا، ولعلنا نختم يعني بهاتين الآيتين، أن هذه الآية وهي عدة المطلقات عام ولكنه مخصوص بآيات أخرى، فليست كل المطلقات ينطبق عليها هذا الحكم، خرج منها الآيسة التي لا حيض لا يأتيها الحيض، وخرج منها التي لم تحض بعد، وخرج منها ذوات الحمل بآيات أخرى سيشرحها لنا باختصار. فيقول: أما غير المدخول بهن، أما غيرهن فلا عدة عليهن، لقوله: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، كما في سورة الأحزاب آية 49. وفي غير الآيسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر، والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن، كما في سورة الطلاق. والإماء فعدتهن قرآن بالسنة، لأن نصف عدة الأمة هي نصف عدة الحرة، والحرة ثلاثة قروء، ولا يمكن يعني ما يمكن تكون حيضة ونصف، فقالوا حيضتان. طيب، ولا يحل لهن أي للزوجات أي المطلقات أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الولد أو الحيض، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن أي بمراجعتهن ولو أبين في ذلك، أي في زمن التربص، إن أرادوا إصلاحا بينهما لا إضرار المرأة، يعني إذا أراد الزوج أن يعيد زوجته إضرارا بالمرأة فللقاضي أن يمنعه من ذلك. طيب، فتحرم الرجعة بذلك. وهو تحريض على قصده لا شرط لجواز الرجعة، يعني أنه يبغي على الزوج أن يكون يعني قاصدا للخير في إعادته لزوجته لا قاصدا للإضرار، وهذا كله في الطلاق الرجعي. والطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يجوز للزوج أن يراجع فيه زوجته، ويقابله الطلاق البائن. وأحق هنا لا تفضيل فيه، يعني وبعولتهن أحق ليس معناها أن غيرهن لهن الحق، لا، لأنه لا يجوز في وقت الرجعة أن يراجعها إلا الزوج فقط، لكنها لا تفضيل، يعني المقصود بها حث الزوج على استرجاع زوجته في العدة. ولهن على الأزواج مثل الذي لهم عليهن من الحقوق بالمعروف شرعا من حسن العشرة وترك الإضرار ونحو ذلك، وللرجال عليهن درجة أي فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم لما ساقوه من المهر والإنفاق، والله عزيز حكيم في ملكه حكيم فيما دبره لخلقه. وقوله هنا لما ساقوه من المهر والإنفاق أخذها من قوله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم وبما أنفقوا من أموالهم، فأخذها السيوطي. فالسيوطي في الحقيقة والمحلي دقيقان جدا في هذا الكتاب لدرجة تستحق الشكر وتستحق الإعجاب. أسأل الله أن يتقبل منا ومنهما، وأن يجمعنا وإياهما وإياكم أيها الإخوة في جنات النعيم. ولعلنا نكتفي بهذا في هذا المجلس، ونكمل في المجلس القادم، وأنتم على خير وفي خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.